جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. أسئلة وردت على قول الشارح في قضية الجهة، الجهة الوجودية والعدمية، فلو تجيزون القول فيها حتى تتضح أكثر لطلبة العلم جزاكم الله خيرا. نعم، الجهة، أولا هناك اختلاف في معنى الجهة، هل هي جهة وجودية؟ الجهة الوجودية هي الجهة المخلوقة، وهي كل ما هو مخلوق هو جهة، في السماء جهة والعرش جهة والأرض جهة وما بينهما جهة، وهناك الجهات المشرق والمغرب والشمال والجنوب والفوق والتحت، كل هذه جهات، هذه تسمى جهات وجودية. فهذه الجهات الوجودية الله عز وجل منزه أن يكون داخل العالم، لأن الله عز وجل كما قال والله من ورائهم محيط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فدل على إحاطته بخلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره هذه الأسماء الأربعة تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية، ثم جاء في آخر الآية وهو بكل شيء محيط، وهذا يدل على إحاطته العلمية بكل شيء، وأن الله عز وجل قد أحاط بخلقه يعني زمنا ومكانا وعلما. أما الجهة العدمية فهذا أيضا إطلاق يطلق على معنى الجهة، وأنه يقال ما وراء هذا العالم جهة، لكنها جهة عدمية ليست مخلوقة. فالعلماء قالوا لا نجد في النصوص أن الله في جهة أو ليس في جهة، فلا ننفي ولا نثبت، كما سبق مر معنا كثيرا في الصفات في الجهة، لا نثبت جهة ولا ننفي، لا نقول إن الله في جهة ولا نقول أنه ليس في جهة. لكن من قال أنا أقول أن الله في جهة العلو، نقول العلو ثابت لله، لكن ما الذي تريد بالجهة؟ فإن أردت أنه داخل السماء والسماء تحيط به فهو منزه عن ذلك، وإن أردت أنه فوق العرش مستو على عرشه فهذا حق، لكن عبر عن المعنى الشرعي بلفظ شرعي فقل الرحمن على العرش استوى، هذا هو الصحيح. وأما من قال جهة سفل فإن الله منزه عن هذه الجهة، ومن قال جهة وجودية تحيط به فهو منزه عن هذه الجهة. من أهل العلم من قال إنه في جهة عدمية، لأن الجهة العدمية هي ما وراء العالم، ولكن الأسلم من ذلك تمسك بما جاء في النصوص، يقال الله عز وجل كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والعرش هو آخر الجهات الوجودية. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين رؤية المؤمنين ربهم في المحشر ورؤيتهم له في الجنة؟ الله أعلم. على كل حال الإنسان لا يتكلف كثيرا في التنقيب والبحث عن هذه الأمور، ثبتت الرؤية وأنهم يتجلى لهم في صورة لا يعرفونها، ثم يجعل لهم علامة فيظهر لهم في صورة يعرفونها فيسجدون له، هذا ثابت في الحديث، والله عز وجل على كل شيء قدير. وأما رؤيته في الجنة فقد جاءت في الكتاب وفي السنة، ورؤيته في أرض المحشر قد ثبتت يعني في السنة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول من هم الذين أثبتوا موجودا يرى لا في جهة، وهل الجهمية يثبتون الرؤية؟ الذين يثبتون رؤية الله لا في جهة الأشاعرة، يقولون نحن نثبت الرؤية كما دلت على ذلك النصوص لكن ننزهه عن الجهة. فقال العلماء هذا مكابرة، فإنه لا يمكن أن يكون المرء بالنسبة للرأي إلا في جهة منه، ما أن يكون أمامه أو يكون فوقه أو أن يكون عن يمينه أو شماله أو خلفه، لا بد أن يكون في جهة منه، هذا باعتبار الرأي. وأما الله عز وجل لا نقول أنه في جهة، لكن دل الحديث حديث صهيب وغيره أنهم يرون الله من فوقهم، ينظرون إليه من فوقهم. نعم أحسن الله إليك. يعني لا نقول في جهة أو نقول أم أنه نعم. لفظ مجمل نعم ذكرتم أنه لا نقول أن الله في جهة. نعم لا يقال أن الله في جهة، ولكن بالنسبة هنا مسألة ينبغي أن يفرق بينها، هي التي ذكرها العلماء لما ردوا على الأشاعرة، قالوا كونه يقال أنه يرى لا في جهة هذا غير متصور، لكن ما الذي يقصدون؟ هل الجهة مضافة لله أو أن الرائي يراه بالنسبة لجهة له؟ يعني الرائي عندما يرى الله يرى الله بالنسبة له في جهة، مثل ما نقول الآن جهة العلو، فكونه في جهة العلو لا يلزم أن تكون هناك جهة تحيط به، لأن العلو ليس له حد، العلو ليس له حد، فالعلو قد يطلق على الجهات الوجودية المخلوقة وقد يطلق على ما فوق ذلك، فكونه بالنسبة للرائي نحن الآن في قدرتنا لا يمكن أن نرى مرئي إلا بالنسبة لنا هو في جهة. هذه المسألة حقيقة ينبغي أن تحرر. الأصل الذي دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل تثبت رؤيته من غير يقال أنه في جهة وليس في جهة، هذا الأصل الذي عليه السلف، لكن الأشاعرة لو لم يدخلوا في نفي الجهة ما طلبوا إثباتها، يعني لما قالوا يرى لا في جهة أنكر عليهم، ولو قالوا يرى وسكتوا لسكت عنهم. فهذه المسألة لما أحدثوا هذا اللفظ المجمل وقالوا يرى لا في جهة، قال لهم العلماء إذا كان بالنظر إلى الرائي فإن المرء لا بد أن يكون في جهة منه، لا يتصور أن تكون رؤية لشيء إلا في جهة، أما بالنسبة لله عز وجل فنحن لا نقول عندما نخبر عن رؤيته أن الله يرى في جهة أو نقول يرى لا في جهة، نحن نحتاج إلى هذا، بل نثبت ما دلت عليه الأدلة. نعم أحسن إليكم. هذا السائل يقول قال المصنف رحمه الله وقال بامتناع الرؤية في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، يقول من مقصود بالمتكلمين هنا جزاكم الله خيرا؟ المتكلمون هم من ينتسبون إلى مذهب أهل الكلام، وهم الذين وقعوا في بعض الشبه الكلامية، وقد يكون بعض هؤلاء من ينتسب لبعض المذاهب الفقهية أو لبعض المحدثين أو لبعض المفسرين، فيكون لديهم إحسان ولديهم جهود طيبة في بعض أنواع العلوم، لكن لديهم تأثر ببعض هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف ينقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما مخالف في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. شيخ الإسلام يقول ما ثبت هذا عن ابن عباس، سبق أن ذكرنا هذا، يقول شيخ الإسلام لا يوجد نص صريح عن ابن عباس أنه يقول رآه بعيني رأسه، لأنه إذا قيد الرؤية بالرؤية البصرية لا يذكر المرئي، وإذا ذكر أن المرئي هو الله يقول رآه ويسكت، أو يقول رآه بقلبه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النار؟ النار بمعنى النور كما جاء في أكثر الأحاديث حجابه النور. نعم وهذه أسئلة عن قوله عليه الصلاة والسلام يخفض القسط ويرفعه. القسط هو الميزان كما جاء في الحديث، يعني بيده الأخرى بإحدى بيده النفقة، قال رأيتم ما أنفق منذ أن خلق ما في السماوات والأرض، منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، قال العلماء بإحدى يديها الفضل وباليد الأخرى العدل، وهذه معاملة الله لخلقه، فإما معدول فيه وإما متفضل عليه، وليس هناك ظلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام من انتهى إليه بصره من خلقه. من انتهى إليه بصره من الخلق يعني من الخلائق، وبصره لا ينتهي لحد، وهذا دليل على أن رؤية الله عز وجل أنه لا يمكن أن يثبت لرؤيته أحد، لأنه لو كشف الحجاب لاحترقت هذه الخلائق كلها. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول هل ثبت عدد الحجب لله جل وعلا؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح. وهذا يقول: ذكرتم أن من العلماء من قال إن لله حجبا، منها النور ومنها الظلمة، فهل ورد ما يدل على الظلمة جزاكم الله خيرا؟ هذا ذكره بعض العلماء، ولا يحضرني الآن نصوص في ذلك، وتكلم بعض المحدثين وترجم بحجب الله عز وجل، فهذا يحتاج إلى تتبع النصوص وما صح وما لم يصح من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل صحيح أن السيوطية ألف كتابه تنوير الحلق في جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ الله أعلم، أنا ما وقفت على شيء، ولكن ألف أو لم يؤلف الحق في هذا بين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل يسوغ الاجتهاد في أصول الشريعة بالنسبة للمجتهد؟ ما المقصود بالاجتهاد؟ الاجتهاد أيضا لفظ فيه إجمال، إذا كان المقصود أن طالب العلم يبحث عن الحق ويجتهد في فهم الأدلة على ضوء فهم سلف الأمة، فيجب عليه أن يجتهد ويجب عليه أن يبحث عن الحق. وإذا كان المقصود أن يطرق على الاجتهاد أن الباب واسع، وأن كل من قال بقول في هذا الباب أن الأمر في ذلك واسع، هذا غير صحيح، وإنما الأمور تتسع إذا احتملت الأدلة، إذا احتملت الأدلة لقول ولقول آخر للأقوال في المسألة فالأمر في هذا واسع. وأما إذا دلت الأدلة على حق فلا يجوز أن يحتج بقول أحد أو يجعل أحد هذه الأقوال أنه سبب للتوسع وأن تقول به إذا لم يدل عليه الدليل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال جزاكم الله خيرا؟ نعم، لأنه إذا وجد الاحتمال يوجد تردد في عدم القطع بدلالة النص، فإذا لم يقطع بدلالة النص فهذا محتمل وهذا محتمل، فهذا يحتاج إلى ترجيح، لكن لا يعني قولهم بطل الاستدلال يعني في هذا المقام، إلى أن يأتي المرجح، فإذا وجد المرجح عند ذلك لا بد أن يؤخذ بالراجح. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب السيوطي أحسن الله إليكم، العجيب أنها طبع 3 طبعات، طبعة تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك، وطبعة تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك، والثالثة تنوير الحلق في رؤية النبي والملك. على كل حال هذا يسعى عليه السيوطي، نسبت له كتب كثيرة، وقيل أنها من تأليفه وقيل أنها ليست من تأليفه، ولا يبعد أن بعض هؤلاء قد يضعوا كتبا، والسيوطي أيضا يجمع في بعض المسائل كل ما وقف عليه مما يثبت وما لا يثبت، لكن هذه المسألة نحن لا نحتاج فيها لكتاب السيوطي ولا كتاب غيره، مسألة بينة واضحة ولا تحتاج لكتب أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول لعمري؟ هذا لعمري ليس المقصود به القسم، وأذكر أن أحد المشايخ مرة ذكر في حوار دار بين المشايخ في مسألة هذا قسم، يقول أنه ثبت في الصحيح في 13 موطن يعني لعمري، فهذا يرد في كلام العرب وليس هو من القسم، يعني ليس هو القسم بالعمر، وإنما يرد على سبيل مورد القسم وهو ليس بقسم. نعم. شيخ حماد؟ لا، أحد الباحثين، أحد مشايخنا من السودان كان في نقاش مع بعض المشايخ فذكر هذا. نعم. شيخ حماد له رسالة مطبوعة أنها ليست قسم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ هذا ما لم يرد فيه شيء، شيخ الإسلام يقول أنه ثبت عن بعض السلف أنه كان يضع وجهه في المصحف ويقول كلام ربي، ونقل عن مالك بن دينار وعن بعض السلف، لكن لم يثبت في هذا شيء، والأولى تركه لأنه تقبيله قد ينتقل شيء من الفم إلى كلام الله عز وجل، وهذا لا يليق، ينبغي أن ينزه المصحف عن هذا. ومما أحذر منه كثيرا أن بعض من يضع يده أو إصبعه في ريقه ثم يقلب صفحات المصحف، للأسف نرى أحيانا في المصاحف في المسجد النبوي أثر الطعام في المصاحف كله بسبب هذا الخلق، وهذا لا ينبغي، وهذا أمر كأنه نفسي، ومن عود نفسه لا يفعل هذا لا في المصحف ولا في غيره، يعني لا تحتاج عند تقليب الأوراق يعني أن يضع ريق، ما يحتاج لهذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: جلسة الاستراحة هل تكون في كل ركعة؟ لا، جلسة الاستراحة تكون في بعد الركعة الأولى،